السؤال هو وبيجي الجواب من هو ما في هذا بس مني فانش شو تسوي عن الدنيا أكيد يعني فقط عم بستفسر كل سؤاله يا أنا أقول تعرف الولد طبعا ماله الولد وما ملكت يمينه فهناك فرق يعني بين إذا تعطى للولد وتعطى لغير الولد وفي بعض الأحاديث صحيحة إلا الوالد مع ولدي الحديث اللي لا يجيد الرجوع في الهبة يقول إلا الوالد مع ولدي شيء نبدأ دحمر ولا أفضل بدي مذهب مذهب إذا انتظر هذا المذهب بسم الله أخذ عدنان صورات وكل شيء أخذ جاي والله عدنان أنا من عجبني فيها مثير اليوم يعني مش لعادته أنا عجبني لأنه اليوم مو مثل لي من المدر أي اليوم ما شاء الله متعب فيه صوارك والله شيخنا ولناتي بما عشقونا مدر